حصريا على موقع مارادونا.com. مايسترو احمد شيكو. انا وحبيبي اتنين اسمنا العاشقين، دايما فرح وحنين مع حب ولاف لافا، بينا وبين بعض حاجات ما تموتش الذكريات، وهننسى اللي فات وصفينا صفا. ما تحب يا جني ارجع لي، ولا انت قادر على بعضي؟ زعلك عندي مش نفعني، طب قول لي ازاي ارضيك؟ اللي هتطلب يتنفس لو كان يرضيك هتقسم ليه نتفارق انا وانت وانا روحي دايما فيك. فجأة وفي غمضة عين اللي حصل مش عارفين، ده كده احنا محسودين، ما احنا ما كناش كده. انا زعلتك وضربتك وانت ضايقتني وصلحتك، ودلوقتي يا غزل وقوام على عودي، مين زيك يا بطل، يا مسكنة للإدمان، يا علاج وعلى الروقان، لو زعلانة فانا زعلان، فكك بقى ايه حصل. على وضعك ثابتة مكاني، انا عاشق ام جمالك، اصدارك ده مفيش منه ولا احساسك وكلامك. انا منك اكل حتة، تعالي بصي لي يا قطة، الدنيا دي كلها عفة، ده مفيش منك يجو ستة. نادرة ومنا خاص، وقعت يا ناس وخلاص، قلبي اتعلق انا منك على هوتي.